السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الله يطول عمرك يا فضيلة الشيخ، لو تكرمت سؤال. تفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثلها من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة، وقد ثبت إباحة تحلي النساء بالذهب، فهل يعتبر هذا الحديث من الأحاديث المنسوخة أم في حق من لم يؤدي زكاة الذهب؟ هذا بارك الله فيك من الأحاديث الشاذة، نعم، المخالفة للأحاديث الصحيحة، نعم، فلا عبرة بها، لا يؤخذ به يا فضيلة الشيخ. لا يؤخذ به. جزاك الله كل خير. أما زكاة الحلي من الذهب فهي ثابتة بأدلة أخرى أقوى من هذه الأحاديث. أقوى من هذه الأحاديث. جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ.